وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 86 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي ولم نتمم ذلك. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. نحن فسرنا أو شرحنا من هذه الحكمة الجزء الأول منها: من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالها. شرحنا أولا معنى الشكر، وأوضحنا أن الشكر ليس المعني به هذه الكلمة التقليدية التي تتردد على الألسن، بل هو كما قال العلماء: أن يوظف الإنسان جميع ما أنعم الله به عليه لما قد خلق من أجله. ثم بينا سنة من سنن الله عز وجل في عباده، وهي أن الإنسان الذي تفد وترد إليه نعم الله عز وجل تترى ولا يلقي لها بالا، لا يقابلها بشكر الله عز وجل عليها، ينبغي أن يعلم أنه عرض نفسه بذلك لحرمان هذه النعم ولزوالها. وأوضحنا الأدلة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم استثنينا حالة الاستدراج. هذا الكلام قانون متبع وسنة راسخة بالنسبة للإنسان المؤمن الذي جرى بينه وبين الله عقد الإيمان وعقد الالتزام. أما الطغاة والبغاة والمستكبرون والملاحدة، فإن الله سبحانه وتعالى من شأنه أن يستدرجهم وأن يملي لهم وأن يزيدهم من النعم كلما ازدادوا طغيانا، لكن إلى حين. ثم إن الله يقسمهم ويهلكهم. هذه خلاصة درسنا في الأسبوع الماضي. بقي أن ننتقل إلى الفقرة الثانية، وهي قوله رحمه الله: ومن شكرها فقد قيدها، أي قيد النعم بعقالها، يعني حصنها ربطها بحيث أنه يستطيع أن يطمئن إلى أن هذه النعم ستستمر ولن تزول. لا داعي إلى أن نعود فنفسر معنى الشكر، عرفنا، لكن نشرح هذه الفقرة الثانية. أصحيح أن الإنسان الذي يشكر النعمة يكون بشكره قد حصنها؟ نعم، يقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فألزم الله عز وجل ذاته العلية لا بأن يستبقي النعمة عندما يشكرها صاحبها أو يشكر عليها صاحبها، بل ألزم ذاته العلية بأكثر من ذلك، ألزم ذاته بأن يزيدها، بأن يضاعفها. هذا معنى قوله لأزيدنكم. هذا الكلام كلام رباني صريح لا يقبل أي تأويل قط. فالإنسان الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى برزق، وشكر الله سبحانه وتعالى على رزقه هذا، وعرفنا كيف يكون الشكر، الشكر لا يكون بأن يجد أن الأموال تندلق عليه فيقول بلسانه أحمد الله، الشكر لله، أحمد الله، ثم إنه يوظف هذه الأموال ويصرفها فيما حرم الله. هذا ليس شاكرا، هذا يخادع الله عز وجل، والله عز وجل يقول عن المخادعين يخادعون الله وهو خادعهم، الله لا يخادع. إذن كيف يكون شكر هذه النعمة، شكر مجيء المال؟ يكون بأن يوجه هذا المال ويوظفه ويصرفه فيما شرع الله، فلا يصرفه في محرم، لا ينفقه في بزخ، في أمر من الأمور التي حرمها الله عز وجل. وإذا رأى أن الشرع قد وظف أو جعل للشارع حقا في هذا المال، بمجرد أن يأتي ميقات هذا الحق يخرج هذا الحق ويعطيه لأصحابه، يعني الزكاة مثلا، وغير الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. إذا هذا هو الشكر. فالإنسان الذي تفد إليه النعمة ممثلة في الأرزاق، في الرزق، وكان يوجه هذا الرزق ويوظفه لما قد شرع الله، ينفق منه على أهله، على أولاده، على أصدقائه، يكرم كلما رأى محتاجا ولديه فضل من المال يعطي، جاء ميقات الزكاة ورأى أن حقا لله قد تعلق بزكاته يخرج هذا المال، هذا هو الشكر. ألزم الله ذاته العلية أن الذي يفعل ذلك لا أن يستبقي نعمته بل يزيدها. أين نجد هذا في كلام الله بالنسبة للرزق؟ نجد ذلك في صريح قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا معنى كلام الله عز وجل، أي من هو هذا الذي يشكر الله على المال الذي يعطيه إياه بالطريقة التي ذكرناها لمعنى الشكر. أنا مستعد لا أن أبقي له رزقه فقط، بل أن أضاعف له ماله. ولعل قائلا يقول هذا يجري في الواقع، طبعا الله عز وجل صادق، والله لا يخلف الميعاد، الباري سبحانه وتعالى وعده دقيق. من الذين يعرفون هذا؟ الذين ينفذون، الذين يشكرون الله عز وجل في أموالهم التي يغدقها عليهم. ما نقص مال من صدقة، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما أعطى إنسان مالا لمحتاج قاصدا بذلك وجه الله لا يقصد بذلك غرضا دنيويا، مصلحة له عند هذا الإنسان، أو رياء، أو الأهداف الأخرى الدنيوية كثيرة. لا يقصد بذلك شيئا من هذا إلا مرضاة الله عز وجل، فلا بد أن يكرمه الله عز وجل بالمزيد تلو المزيد. هذا من تطبيقات كلام ابن عطاء الله: ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. لكن الإنسان الذي يبزخ والذي ينفق المال فيما حرم، هذا داخل في الفقرة الأولى التي شرحناها بالأمس. لكن هذا الإنسان أحد رجلين: إما أنه رجل قد قطع صلته بالله نهائيا، فكيف يعامله الله؟ يعطيه. وهذا وأمثاله ينطبق عليهم قول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمان. أو يكون هذا الإنسان رجلا مؤمنا ملتزما، قد عاهد الله على أن يكون مسلما مطبقا لأوامره، لكنه لم يطبقه، جاءه المال فأسكره المال وأصبح يطغى ويضرب بهذا المال. هذا الإنسان يعاقب في دار الدنيا، تفوته النعمة، إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن في الغد القريب ففي الغد البعيد قطعا. ينطبق هذا أيضا على العافية. إذا شكر الإنسان نعمة العافية التي أغدقها الله عز وجل عليه بأن يصرف عافيته، يعني نشاطه، صحته للقيام بما أمر به الله لله لا لشيء آخر، فإن الله عز وجل يبقي له عافيته، يبقي له ازدهار صحته. وأنت إذا أحببت أن تنظر إلى فرق ما بين رجل نشأ في عبادة الله كما يقول المصطفى، أمضى شبابه مستقيما على أوامر الله، وآخر إلى جانبه أمضى شبابه منحرفا تائها عن صراط الله شاردا، إذا أردت أن تعلم الفرق بينهما بوسعك أن تستبين الفرق في صحة كل منهما. الملتزم الأول تجد أن شبابه يبقى معه أطول مدة ممكنة، ازدهار صحته، نشاطه، نعم، عافيته، ما الشباب، هذا هو شباب. تجد ذلك كله يتألق في كيانه على الرغم من أنه ربما تجاوز الكهولة إلى مدارج الشيخوخة، في حين أنك تنظر إلى الآخر الذي أمضى شبابه في الانحرافات والفسوق والعصيان والابتعاد عن الله، يعني لم يشكر العافية التي أغدقها عليه، تجد أن الشيخوخة قد أسرعت إليه قبل ميقاتها. وبوسعكم أن تتبينوا هذا الذي أقول على صعيد الواقع، هذا مظهر من مظاهر هذه الحكمة بفقرتيها: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، هذا ينطبق على حال الإنسان الثاني، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها، ينطبق على حال الإنسان الأول. الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بزوجة، بأسرة، بدار، فجعل من داره التي أنعم الله بها عليه، ومن زوجه وأولاده الذين أكرمه الله بهم جعل من ذلك جسرا لبلوغ مرضات الله، يعني سخر داره، سخر أسرته للسير على مرضات الله ولتطبيق أوامر الله تربية تهذيبا، جعل داره دارا عامرة بأوامر الله. ستجد أن هذه الأسرة تعيش في وئام، تعيش في سعادة، ولسوف تجد أن النعمة المتمثلة في الدار والزوجة والزوج والأولاد تزدهر في حياة أفراد هذه الأسرة. كل ذلك تطبيق لقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. لا شذوذ لهذا، قد يظن بعض الناس أن هنالك حالات شاذة. لا، يعني ربما قال قائل: والله أنا أنفذ أوامر الله في داري لكنني أعيش في غصص دائما. سبب أنت تنفذ لكن ربما زوجتك لا تنفذ، أولادك لا ينفذون. ونحن نتكلم عن الأسرة، والأسرة عبارة عن شخصية اعتبارية تتكون من مجموعة أشخاص، والمسؤولية بينها واحدة. فلا بد أنك قد أسأت التصرف عندما أردت الزواج، لم تبحث عن الحجز الصالح، لم تبحث عن الفتاة التي نشأت في ظل التزام حقيقي ووعي إسلامي سليم. وإلا إذا كان الشكر موجودا في الأسرة وكل أعضاء الأسرة قائمون بهذا الشكر الذي أمر الله عز وجل به، هذا القانون لا يشد، لا يلحقه أي شذوذ قط. وليس معنى هذا الذي أقول أن يكرم الله عز وجل هذه الأسرة بدار واسعة جدا جدا جدا، يعني ليس معنى إكرام الله لهذه الأسرة أن ينظر إلى إكرام الله من خلال المقاييس المادية، لا، وإنما معنى إكرام الله لها أن يظل أفراد هذه الأسرة بظلال الطمأنينة والأمن ورغد العيش والسعادة. قد تكون الدار دار صغير، لكن المهم أن تكون سعيدا فيها. قد يكون الرزق ليس كثيرا جدا جدا، المهم أن تكون سعيدا بالمال الذي يفد إليك. ما قيمة أن تكون دارك فيلا واسعة ذات أبهاء وقاعات إذا كنت تعاني من شقاء في هذه الدار؟ أبدا. ما قيمة أن يكون مالك وفيرا إذا كان هذا المال لم يهيئ طمأنينة النفس ورغد، رغد غير الكم ورغد العيش؟ لا قيمة. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا معنى من معاني الشكر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يعني شكر الله على نعمه، إذا أنا سأزيده من النعم. حق علي أن أحييه حياة طيبة. لاحظوا كلمة الحياة الطيبة، ما التزم الباري بأرقام مالية، ما التزم الباري بحجم معين للدار. أبدا، وإنما ألزم الله ذاته العليا بأن يحييه حياة طيبة. الحياة الطيبة أين تكون؟ في القلب، الراحة، طمأنينة، رغد العيش، الأمن، شعور بالسعادة. هذا ما ينشده الإنسان من وراء الملايين التي يجمعها. هذا ما ينشده الإنسان من وراء الدار التي يسكنه، هذا الذي يقوله لنا الله مجملا في آية لئن شكرتم لأزيدنكم، ومفصلا في النماذج الأخرى في كتابه عز وجل. وهذا الذي يذكره لنا ابن عطاء الله ينطبق على المجتمع كما ينطبق على الفرد. المجتمع عبارة عن شخص، بس شخص اعتباري، والفرد أنا أنت الثالث الرابع الرجال النساء، أشخاص حقيقيون. فكما أن هذا القانون ينطبق في إيجابه وسلبه على الأشخاص والأفراد، ينطبق أيضا على المجتمعات. ما من مجتمع أنعم الله عز وجل عليه بنعمة طمأنينة نفس الأمن، الغنى، القوة، أنعم الله عليها أو على هذه الأمة أو المجتمع بالإيمان، نعمة من أجل النعم، الدين، معرفة الله. فشكر هذا المجتمع الله متمثلا في الشخصية المعنوية لا في جملة أفراد فقط، يعني متمثلا في المجموع، إلا وأكرم الله هذا المجتمع بمزيد من الرخاء، بمزيد من القوة، بمزيد من الغنى، بمزيد من النصر والتأييد. ما في إطلاقا شذوذ عن هذه القاعدة. لكن لاحظوا الثمن والمثمن. الثمن نعمة أزداها الله عز وجل على الإنسان، المثمن مقابل ذلك الزيادات التي يكرمك الله بها وحفظ هذه النعمة عليك فلا تفوت. وأنا بالأمس عندما عرفت الشكر قلت لكم الشكر ينهض على دعامة لا غنى عنها، هي دعامة الصبر. لا شكر بدون صبر. وأنا الغني الذي يكرمه الله بالمال الوفير الوفير كيف يفطم فمه وأسرته عن استعمال هذا المال فيما حرم الله؟ كيف يفطم أسرته وفمه؟ وبالصبر، لأن المال موجود والمغريات أمامي والنفس تفور وتطلب مني أن أسهر، أن أذهب، أن إلى آخره. قل لا، هذا محرم. هذا شكر. هذا شكر كيف يكون؟ بالصبر. فلا تتصوروا أن مجتمعا أكرمه الله بنعمة الإيمان، نعمة معرفة الله، نعمة الرخاء، نعمة الأمن، نعمة الغنى، نعمة القوة، إلا وكان هذا المجتمع محتاجا في ذلك إلى الصبر. الصبر، لأنه عندما يكرمك الله بالغنى يبتليك لكي تصل إلى الغنى بما يبرز صبرك. عندما يكرمك الله سبحانه وتعالى بالقوة يبتليك إلى أن تصل إلى هذه القوة بما يبرز وجود صبرك. طيب، عندما يكرمك الله بالإيمان، أنا أتحدث عن الشخصية الاعتبارية، عن المجتمع وعن الفرد. طيب، يبتلي الله عز وجل هذا المجتمع، ترى هل سيبحث هذا المجتمع ما بين أفراده عن المصالح الشخصية فتكون المصالح الشخصية هي الدافع إلى الألفة والود، أم تكون الأخوة الإسلامية هي الدافع إلى الأخوة إلى الألفة والود؟ كل هذا يحتاج إلى صبر. فإذا مر هذا المجتمع من نفق الصبر وصبر، فأكرمه الله بهذه النعم، ثم إنه حافظ على هذه النعم هذا المجتمع بواسطة الشكر الذي نتحدث عنه. فإن الله يزيد هذا المجتمع عطاء، يزيده نعما، يزيده رخاء. قد يقول قائل: ألا يوجد شذوذ؟ أبدا أبدا، وأنا بذلك زعيم، لا يوجد شذوذ. ودونكم فانظروا إلى التاريخ، الأمة العربية التي يعبر عنها اليوم بالأمة العربية ماذا كانت قبل الإسلام؟ كانت فتاة من الفئات لا يشعر بها العالم قط إطلاقا في الجزيرة العربية. أكرمها الله عز وجل بالإيمان، أقبلت إلى الإيمان، هو النعم، اعتنقته صابرة على الأهواء، صابرة على الشدائد، صابرة على سخرية الساخرين، صابرة على الأذى. طيب، صمدت هذه الأمة أمام كنز الإيمان، هو النعم. الباري عز وجل أكرمها بالغنى، أكرمها بالقوة، أليس كذلك؟ أكرمها بالوحدة. هذه الأمة كيف كانت تشكر الله؟ هل كانت تشكر الله على طريقتنا التقليدية؟ يعني عندما يسلم واحد على صاحبه يقول: كيف حالك؟ يقول: أشكر الله. أشكر الله، نعم، هكذا؟ لا، إلى جانب نطق اللسان بالشكر كان هنالك الشكر الذي عرفه العلماء، توظيف نعم الله لما قد خلقنا من أجله. هذه الأمة العربية التي غدت أمة إسلامية شكرت الله على الغنى، شكرت الله عز وجل على القوة بالغالب، العبرة بالكثرة الكبرى، نعم. طيب، فماذا صنع الله؟ طبق في حقها قوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. أكرمهم الله عز وجل بأوطان كثيرة إلى جانب وطنهم، أي لأزيدنكم. أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأضعاف الأموال التي تملكوها إضافة إلى أموالهم، أي لأزيدنكم. لكن لاحظوا كيف، عندما كانت تأتيهم الأموال أفكانوا يسكرون بها؟ هكذا كانوا؟ أفكانوا يطغون بها؟ معاذ الله. عندما سيقت غنائم الفرس إلى سيدنا عمر بعد وقعة القادسية جلس يبكي وأخذ يناجي الله قائلا: اللهم إنك تعلم أن رسول الله كان خيرا مني فلم تعطيه هذا، واللهم إنك تعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطيه شيئا من هذا، فأعوذ بك أن يكون هذا العطاء استدراجا أو فتنة لي في ديني. كان يبكي ويقول هذا الكلام. لاحظوا كيف يكون شكر الله عز وجل، استخدم المال لما يرضي الله عز وجل، فكان الله يقول: خذوا مزيدا، خذوا مزيدا إذن من المال. وما كاد تنتهي عصر الخلافة الراشدة حتى كانت هذه البلاد كلها قد دخلت تحت مظلة الحكم الإسلامي، حكم الأمة الإسلامية. ومن هي الأمة الإسلامية؟ كانت لكانت مجموعة جماعة بدو رحل، العقل لا يصدق هذا الأمر خلال 25 سنة. إذن هذا تطبيق كلام الله: لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها، قيدوها بعقالها. والعكس صحيح، عندما خلف بعد أولئك الناس خلف أخذوا يسكرون بالمال، وأخذوا يطغون ويبغون بالمال. ننظر، أنا دقيق في التعبير أيها الإخوة عن معاملة البات لعباده. عندما كان أكثرهم لا يزالون سائرين على النهج منضبطين بأوامر الله، لكن القلة منهم شردت وطغت، ظلت نعمة الله موفورة، لأن العبرة بالغالب. وهذا الأمر استمر، نعم استمر. ومع ذلك أيضا شيء آخر، الذين كانوا يسددون ويقاربون، يعني آنا يطيهم المال في بعض الظروف، لكن لا يلبس الواحد منهم أن يعود فيقبل إلى الله عز وجل. البارئ ما كيف كان يعاملهم؟ يعاملهم المعاملة الإيجابية، ويجعل معاملتهم الإيجابية شفيعا لحالاتهم السلبية. هذا ينطبق على العصر العباسي، صحيح في ملوك وخلفاء، نعم المال أطغاهم، يعني تجد أنهم بنوا قصورا، كانت سهراتهم فيها ربما لا أقول الكثير، فيها مما حرم الله سبحانه وتعالى، لكن هذا نفسه ما يكاد في اليوم الثاني يصبح يأتيه نار إلا ويتوب إلى الله ويقوم بما أمر به الله عز وجل ويستغفر الله ويتبع السيئة الحسنة. والرسول يقول أتبع السيئة الحسنة تمحها. مثلا هارون الرشيد كان يغزو عاما ويحج عاما، وكان يصلي في اليوم 100 ركعة في اليوم والليلة، ما لم يعتل بعلة أو يكن مشغولا بغزو، وكان لا يقضي في أمر حتى يستشير علماء الشريعة الإسلامية، ومع ذلك ما كان معصوم. في بعض الأحيان الأموال بتجي، كان يقول للسحابة أمطري حيث شئت فلسوف يأتيني خراجك. البارئ عز وجل قال لي أتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحوها، لكن عندما خلف بعد ذلك الخلف خلف آخر، كانت الكثرة الكاثرة فيها الطغاة والمسرفون على أنفسهم والدائهون عن الله، وأصبحت القلة هي التي تسير على النهج السابق. يأتي القانون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعامل الله المجتمع حسب عمل الأكثر، فلما كان الأكثر هم المفسدون في الأرض كان سنة الله، ومن ثم بدأت الأمور تتقلص، تحول الغنى إلى فقر، تحولت القوة إلى ضعف، تحول الوئام إلى تفكك واضمحلال. هذا ما حصل، هذا الذي حصل باستحقاق منا أم بظلم من الله لنا؟ بس اللهم إني أعترف عن هذه الأمة كلها أن ما جرى إنما هو باستحقاق منا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أين هو شكر الله؟ مرة أخرى لا أقول الشكر تمداد كلمة نشكر الله باللسان، الشكر عرفتموه. أين هو المجتمع الذي يشكر الله عز وجل؟ كانت قادة المسلمين، خلفاء المسلمين، ملوك المسلمين، حكام المسلمين، مهمتهم الأولى على وجه الأرض ما هي؟ سهر على خدمة الإسلام، حراس الدين الله كالحارس، الحارس الذي يحرس قصرا أو كنزا، هذه كانت مهمتهم، هذه هي مهمتهم. وعندما يمارسون السياسة في العالم كانوا يجعلون السياسة حذاء ينتعلونه لخدمة الإسلام. مفهوم كلامي؟ كانوا يجعلون السياسة حذاء ينتعلونه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. هذا شكر، هذا هو الشكر. أين حال أولئك الناس الذين هكذا كانوا بالأمس؟ اليوم السياسة هي الهدف، وكل ما وراء ذلك خادم لهذا الهدف. وأنت لا تعلم هذه السياسة ماذا تبتغي. كل تحركاتنا، كل حركاتنا، كل سكناتنا إنما يتم من خلال ريح عاصف تأتي من الغرب تحركنا كما تتحرك العاصفة وكما يتحرك الغبار ضمن عاصفه. هذا هو حالنا، تشبيه أعتقد دقيق. تأتي الريح فتثير غبارا، تنظر إلى هذا الغبار كيف يتحرك ويراوح في مكانه هكذا. واقع قادة هذه الأمة أو أكثرها نقول كما قلنا ما قاعدة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم هذا هو السياسة، كيف تحركهم لخدمة دين الله؟ لا. نعم ترون تطبيق ذلك أمامنا، ها هي ذي. أنا أريد أن أنتقل من الدين الصافي إلى الحديث عن السياسة، لكن الواقع مثال حي لهذا الذي نذكره. هذا المؤتمر الرباعي الذي يقال رائحته تذكم الأنوف، عفونة الرائحة تسري في البلاد كلها، عبارة عن إجهاض، عبارة عن إيقاف بأوامر الله سبحانه وتعالى، عبارة عن احتواء على معنى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما أي طفل يعلم هذه الحقيقة؟ طيب أين هو شكر الله سبحانه وتعالى؟ نعم هنالك من يقول ألا يوجد أناس على ضرار الأمة السابقة عندما كانت هذه الأمة سائرة على العهد؟ والله موجودون، لكن أعود فأقول العبرة بالكثرة. موجودون، حزب الله منهم. وأنا أقول نعم حي الله هؤلاء الذين يرفعون رأس هذه الأمة عاليا على الرغم من قلتهم، على الرغم من أن الكثرة الكاثرة ليست على نهجه، لكن والله ينبغي أن أقولها وأن أتجاوز كل الخلافات المذهبية والفروقية، نحن كلنا جنود لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا حي الله هذه القلة، لماذا لا نقتدي بهؤلاء الناس؟ يقولون اعتذر أحدهم عن الحرب أننا لا نستطيع لأننا متفرقون. من فرقكم؟ من فرقكم؟ أنتم الذين فرقتم أنفسكم. أنا قلت الأنس يمكن كلام أعود وأقوله وسأعود فأقوله على سمع العالم كله. نعم أمريكا تستطيع أن تجردك وتجرد أي دولة من كل الأموال المحسوسة المادية، من كل الثياب أيضا من كل الممتلكات المادية، لكن أمريكا هل تستطيع أن تعمد إلى الحب والوئام الساري بين أخ وأخ فتحيله إلى بغضاء؟ القلوب لا يملك الدخول إليها إلا بارئها. فلو أن هذه الأمة كان قادتها قد امتدت بينهم شبكة الأخوة في الله انطلاقا من مشاعر العبودية لله، ماذا كانت تصنع أمريكا بهم؟ ماذا كانت تصنع؟ تحاول أن تدور من حولهم وتطوف وتطوف وتطوف ثم تعود خاسئة من حيث جاءت، لا تستطيع. لكن متى فعلت كل شيء؟ عندما أصبح هوى القادة شيئا آخر غير الأخوة في الله. وقبل ذلك عندما فرغت أفئدتهم من مشاعر العبودية لله، من مشاعر تعظيم حرمات الله، من مشاعر الإيمان بالله، من مشاعر محبة الله، فرغت هذه القلوب. طيب، وعاء فارغ بماذا يمكن أن يمتلئ؟ والغريزة تنتظر. وجدت الغريزة الحيوانية أن هذا الوعاء فرغ، احتلته، امتلأت أفئدتهم بحب زعامات، حب المال، حب الوجاهة، حب الرئاسة، بحب استزادة المال، بحب اقتناص المال من عند جاري وهو الاتيان به إلي، هكذا. لما أصبح الأمر هكذا وبأنفسنا فعلنا ذلك، أمريكا كانت تلاحظنا من وراء المناظير، وجدت أن قلوب حكام هذه الأمة فرغت عن هيمنة سلطان الله عليها، وأصبحت عششا للرغبات والمنافسات والمسابقات والزعامات وما إلى ذلك، لعبت بهذه الورقة. نعم، فسخت وأزالت. عندما امتلأت قلوب هؤلاء الناس بهذه الأشياء، كانت قبة الوحدة العربية قبة ما في تحت مزار، كانت عبارة عن غطاء هش ما في شيء تحت منه. جاءت أمريكا فحطمت هذه القبة التي لا مزار تحتها، وأظهرت واقع التفرق والتخلف بين هؤلاء الناس. عندئذ جاء هؤلاء يعتذرون أن نحن لا نستطيع أن نحارب. حقا لا تستطيعون أن تحاربوا، لأن الله عز وجل جعل من أفئدتكم المكان المقدس لحبه، المكان الأقدس للعبودية له، المكان الأقدس لتعظيمه، فطردتم هذه المشاعر كلها وجعلتم أوعية قلوبكم عبارة عن مكان لعفونات الدنيا ولكل رذائل الشهوات والأهواء وما إلى ذلك. فلما آل بكم الأمر إلى هذا، نعم، ابتعدتم عن شكر الله سبحانه وتعالى. كان من قانون الله الساري أن يستل منكم هذه القوة، وأن يستل منكم هذا الغنى، وأن يزجكم ويعيدكم إلى ما كنتم عليه. إلكم شيء عند رب العالمين؟ أنتوا تعبتوا شيء بها الحضارة اللي أورثكم الباري إياها مثل ما تعبت الرومان وغيرها؟ لا، الدين هو جاب لكم المسيج كله. إذا ما دام ما بتكون الدين، هاتوا وعطوني.